ثم لك التوصيات في علاج الخلل الغضروف، أولا إحياء دور الولادة بالعمالة أو بالخيانة أو بأنه قرأ، يعني لا تقول أنه قرأ ذلك، هذا كلام واضح. نعم، نعم، حذر من قلب من الصبر.